والغايات، قال تعالى عن الحدود والغايات، كذلك أيضا لابد أن نحن نستفسر عن الغاية لمعناها، يعني الغاية هي النهاية، نهاية الشيء ونهاية الفعل، قد يراد بها الحكمة، ما غايتك في ذلك، يعني ما مقصدك وما حكمتك. هل نقول إن الله منزه عن الغاية بهذا المعنى أو يثبت له الغاية؟ ها؟ أعبر تعبير ثاني، هل لله حكمة في أفعاله أو ينزه عن الحكمة؟ ها؟ له حكمة، فإذا فسرت الغاية بالحكمة فهذا يثبت لله سبحانه وتعالى. فالله له الغايات المحمودة في مفعولاته وفي مأموراته، فهذا نثبته. وإذا أريد بنفي الغاية نفي أن يكون الله في السماء أو فوق العرش، وقال شخص أن الله لا غاية له، يعني لا يقصد أنه لا ليس في العلو، ليس مستوى على العرش، فالغاية بهذا المعنى ترد، يعني نفيها يرد. إذن نفي الغايات اللفظ مجمل، يحتمل حق ويحتمل باطل، لذلك نحن لا ننفيها ولا نثبتها بإطلاق. طيب الأركان، الأعضاء، الأدوات، كل هذه ألفاظ مجملة ومحدثة مبتدعة، نحن ابتداء لا نطلق على الله عز وجل، لا نطلق على الله، نتنزه عن أن نطلق على الله، يعني إثبات أو نفي أن الله له أعضاء أو ليس له أعضاء، هذه لا، الكلام هذا لا ندخل فيه، ولا نعبر بعقائدنا إلا بتعبيرات شرعية، بتعبيرات شرعية. أما العبارات المحتملة والمجملة فنبتعد عنها، لأنها محتملة، أركان، أعضاء، أدوات، قد تحتمل احتمالا صحيحا وقد يراد بها معنى فاسد. الأعضاء من التعضية والتجزئة والأجزاء، الله عز وجل يتنزه عن أن يكون يعني له أجزاء أو أعضاء من التعضية أو نحو ذلك، فلا نعبر عن الله عز وجل بهذا، والله يتنزه عن هذه الأمور. لكن الذين ينفون هذه الأمور قد يقصدون بها، أو هم يقصدون بها من البدع، يقصدون بها نفي الصفات، نفي الصفات، فينفي عن الله عز وجل صفة اليد والعين والقدم ونحو ذلك مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول تعالى الله عن الأعضاء، ولهذا نفي مجمل. فلا نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نسميها أعضاء، ما نسميها أعضاء ولا أجزاء، بل صفات الله سبحانه وتعالى. أما أن تأتي بعبارة محتملة أو عبارة نحن ننفيها وبعبارة محدثة ومبتدعة، وتريد أن تصل بهذه العبارة إلى نفي صفات الله عز وجل، فلا يصح هذا الكلام. فنحن ننفي التعبير الذي عبرت به، ولكن لا ننفي ما تقصده من التوصل إلى ما تقصد به التوصل إلى نفيه بهذه العبارات، وهو صفات الله سبحانه وتعالى التي هي فينا أعضاء. نحن نعم يدنا عضو وعيننا عضو، لكنها في حق الله ما نسميها أعضاء ولا نسميها أجزاء، بل هذه صفات كمال لله سبحانه وتعالى، وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب إيش عبارة، نعيد عبارة الطحاوي، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. طيب لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، لو قال لك شخص هل الله عز وجل في جهة أو ليس في جهة؟ ما الجواب؟ هل تقول انه في جهه او ليس في جهه؟ نعم نعم، استفصال، تفضل. احسنت، بارك الله فيك. إذن الجهه قد يراد بها جهه تحويه او تحيط به وتحصره، فالله عز وجل منزه عن هذه الجهه، لا لا لا، ليس في جهه تحويه او تحيط به. واذا قصد بالجهه ما فوق العالم، جهه العلو، وان الله مستمع على عرشه، فنحن نثبت المعنى، نثبت ان الله في العلو وهو مستوى على عرشه، ولو سميتها جهه، والله لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء، لان الله اعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، الله اعظم من كل شيء. ما السماوات السبع في الكرسي الا كحلقه، كحلقة في أرض فلات. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، يعني نسبة السماوات إلى الكرسي كحلقة في صحراء، ونسبة الكرسي إلى العرش كالحلقة في الصحراء. والله فوق العرش، والله أعظم من كل شيء سبحانه. ما يمكن أن يعني عقل بشري أن يتصور عظم ربنا سبحانه وتعالى. فالله لا تحوي الجهات، نعم لا تحوي الجهات، لا تحوي أي جهة، لكن لا يصح أن نعبر بهذه العبارات المحتملة وتكون محتملة لنفي العلوم. فالله لا تحوي الجهات سبحانه وتعالى، الجهات مخلوقة ما تحوي ولا تحصر، بل الله فوق كل شيء وهو مستو على عرشه بائن من خلقه. نعم. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج في شخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، هذا شروع من المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر يعني جملة من متعلقات مسائل الصفات، ذكر الإسراء والمعراج، والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به وأسري به. والإسراء والمعراج حصل قبل الهجرة وبعد البعثة، بعد البعثة وقبل الهجرة بسنة أو بسنة وشهرين، وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بالأنبياء في مصر، ثم عرج به لما ركب البراق، عرج به إلى السماء، إلى السماوات، واستفتح كل سماء، تبلغ إلى السماء السابعة، وفرضت الصلوات هناك، الصلوات الخمس فرضت 50، وحصل تردد، يتردد بين الله عز وجل وموسى، يشير عليه بأن يرجع إلى ربه في سورة التخفيف، حتى صارت 5، فهي 5 في العدد و50 في الأجر. وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه هناك. هذا المعراج نؤمن به، وأنه على الصحيح أسري به وعرج به مرة واحدة، مرة واحدة بروحه وبدنه وجسده في اليقظة، كما ذكر المؤلف هنا في اليقظة، لأن هناك من العلماء من قال إن الإسراء كان مناما، ومنهم من قال إنه كان بروحه دون بدنه. والصحيح أن الإسراء والمعراج كان بالروح والبدن، كان بالروح والبدن. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ما قال بروح عبده، ما قال بروح عبده، قال أسرى بعبده. العبد شامل الروح والبدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرى بشخصه في اليقظة على الصحيح. وإما يبين أن هذا القول هو الصحيح، وأن قول من قال أنه بالروح أو أنه بمنام أنه هذا يعني كلام أو مذهب ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قريشا استعظموا ذلك وكذبوه وفرحوا وذهبوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا: انظر إلى صاحبك، يعني يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وأتى وعرجبه بليلة واحدة ونحن نذهب شهر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان قال ذلك فقد صدق. فسمي الصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه قريش فرحوا، يريدون أن يكذبوه، ما صدقوا، فصاروا يسألونه، يعني يعرفون أنه ما ذهب إلى بيت المقدس، وهم عندهم ناس يعرفون الطريق وذهبوا، فأرادوا أن يختبروه، فصاروا يسألونه عن بيت المقدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقربت كربة ما قربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه. الله عز وجل رفع له وصور له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى وعرج به ورجع، لكن ما كان يعني في ذاك الوقت ينظر في كل شيء، لكن لما سألوه كرب حتى رفعه الله له وبدأ ينظر ويتصور وينظر فيه. قال: ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. فهذا كله يؤكد أن الإسراء كان بروحه وبدنه، كان يقظة. ولو كان مناما هل يكذبه قريش؟ لو قال: أنا رأيت في المنام أني ذهبت لبيت المقدس، هل يقول أنت كذاب؟ لا، يرى في المنام، كل واحد يرى في المنام أنه ذهب وجاء. لكن لما كذبوه دل على أنه قال أنه ذهب يقظة وليس مناما. وكذلك العروج، وعرج بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، ورأى هناك من رأى في السماوات ورأى من آيات ربه الكبرى. وهذا كله يبين لنا حقيقة الإسراء والمعراج وأن نؤمن بها. هناك يعني الذين قالوا أنه بروحه استدلوا بلفظة وردت في حديث شريك، قال في آخر الحديث: ثم استيقظت. قالوا يدل على أنه منام، لأن الراوي قال في آخر الحديث، ثم يذكر حديث الإسراء، قال: ثم استيقظت. فقالوا أنه منام. وهناك من فرق بين كونه بروحه وبين كونه منام، ولكن كلاهما حقيقة من قال بروحه أو قال مناما، يعني كلاهما يعني ضعيف. لو كان بالروح فقط أو بمنام فقط لم يحصل هذا يعني التكذيب. ولكن العلماء بيّنوا أن شريك راوي الحديث يعني خلط في الحديث، قدم وأخر وزاد ونقص، كما قال الإمام مسلم: قدم وأخر وزاد ونقص، ووقعت له أوهام في حديث المعراج، ومنها قوله ثم استيقظت. والصواب أن الإسراء والمعراج كان بالروح والبدن حقيقة. ولماذا العلماء يذكرون هذا في العقائد؟ ليردوا على أهل البدع، يعني بعض البدع كذب قال: ما في معراج، كيف يروح يعرج هناك وفي ليلة ويرجع وهناك يعني بعد. ومن المعاصرين من ينكر، يقول: كيف هناك ويذهب في الأجواء وينقطع الأكسجين ويكون فيه الضغط ويكون فيه الملايين السنوات الضوئية، وهكذا يبدأون يدخلون هذه الأمور التي هي في حقيقة إدخال للعقل البشري وللقوة البشرية المحدودة ومحاكمة قوة الله عز وجل بحسب القوة البشرية والمخلوق. هذه الأجواء وهذه السماوات كلها مخلوقة، الله عز وجل إذا أراد شيئا قال كن فيكون. فالله عز وجل هو الذي أسرى به وهو الذي عرج به. وقد قال العلماء أن هناك حكمة للإسراء. ما الحكمة في الإسراء؟ الآن دائما الإسراء والمعراج، ما الحكمة في الإسراء؟ ليش ما كان عرج به إلى السماء مباشرة؟ قال العلماء الحكمة في ذلك أن يكون الإسراء، أن يكون في الإسراء تصديق للمعراج. كيف؟ ولو ذهب وقال أنا عرج به إلى السماء مباشرة، الكفار ما يعرفون أنه صادق أو كاذب، ممكن يكذبونه، كيف عرج ما ندري. لكن لما قال أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به، ويعلمون أنه لم يذهب إلى بيت المقدس، صاروا يسألونه عن بيت المقدس فتبين له أنه صادق، فيكون في هذا تصديق له أيضا في قوله بالمعراج. هذا ما ذكره العلماء في حكمتي الإسراء. فالمقصود أننا نؤمن بالإسراء والمعراج على ما جاءت به النصوص الشرعية، وأن الله عز وجل أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وذكر الله عز وجل الإسراء في القرآن، وأما المعراج فقد جاء ذكره في السنة النبوية. طيب لعلنا نتوقف عند هذا القدر استعداد للصلاة، نكون إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا.